يضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم الغض هو الكف أو النقص يقال غض أي ماذا كف أو نقص قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ذلك أزكى له أزكى يعني ماذا أصلحوا أطهروا الآية التي قبل ذلك عن أي شيء كانت تتكلم عن الاستئذان عن الاستئذان فناسب بعد ذكر الاستئذان أن يذكر ماذا بعد ذكر الاستئذان أن يذكر ماذا وصول إلى هذه غض البصر يعني الاستئذان بعده ماذا بعده غض البصر نعم يعني لما بين الله عز وجل حكم الاستئذان عقبه بما يقتضيه الحال عند الدخول هو غض البصر نعم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات فقال يا رسول الله ما لنا من مجالس لابد يعني يحتاج أن نجلس فقال إن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقا قالوا من حق الطريق فذكر منها ماذا غض البصر أول حق من حقوق الطريق غض البصر كل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم الحفظ أعم من الزنا لفظ يحفظ فروجه أعم ماذا كل المؤمنين يغض من أبصارهم ولا يزنوا مثلا أو لا يقربوا الزنا لأن حفظ الفرج معناه ماذا فعل وسد الفعل يعني يدخل فيه الزنا يدخل فيه الاستمناء يدخل فيه أن ينظر أحد إلى عورتك يدخل فيه أن ينظر أحد إلى عورتك من حفظ العورة ألا يرى أحد نعم ويحفظ فروجه وهذا أو يمسه أحد يعني إلا لضرورة كالتطلب أو نحو ذلك نعم ولذلك قال في أول سورة المؤمنون التي مرت معنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم نعم ذلك الغض أزكى له يعني غض المؤمنين لأبصارهم وحفظهم لفروجهم هو أزكى لهم نعم أي عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم أي عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه ما فائدة من لماذا قال يغضوا من أبصار لماذا لم يقل قل المؤمنين يغضوا أبصارهم ما لو قال يغضوا أبصارهم معناها ماذا أنت مأمور أن تغلق عينيك ولا ترى أي شيء أما يغض من أبصار ماذا تبعيد فأنت مأمور أن تغض نظرك عن البعض والبعض هو المحرمات النظر إلى النساء ويحفظ فروجهم عما لا يحل قال أبو العالية كل ما في القرآن من حفظ الفرج وعن الزنا والحرام إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتارة حتى لا يقع بصر الغير عليه فيشمل ماذا يشمل ترك الزنا ويشمل ماذا الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه والمقصود هنا أن حفظ الفرج يدخل فيه ترك الزنا وتركه وستر العورة ذلك غض البصر وحفظ الفرج أزكى لهم وخير لهم وأطهر إن الله خبير بما يصنعون عليم بما يفعلون روي عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تدع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة لك الأولى لأنها نظرة ماذا فجأة بلا قصد لك الأولى لأنها نظرة فجأة بلا قصد نعم وليست لك الآخرة التي بعد الأولى الأخيرة هي التي بعد الأولى نعم فذلك أزكى لهم لأن غض البصر نور في القلب لذلك الله عز وجل بعدها بقليل بعد آيات غض البصر بقليل ذكر ماذا ها بقليل قال الله نور السماوات والأرض في الآية 35 قال الله نور السماوات والأرض ها سيأتي في الفقرة التالية الله نور السماوات والأرض لما المناسبة أن غض البصر سبب لزكاة القلب ونور القلب نعم كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني أن أترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يطاع عاصي نور الله لا يطاع عاصي فنور الله في القلب من أعظم أسبابه غض البصر لأن العين والقلب منفذان العين منفذ إلى القلب نعم وعن جرير قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك هذا الحديث والحديث الذي قبله يدلني على ماذا؟ يدلني على صحة مذهب الحنابلة والشافعي. في ماذا؟ إذا كان في حاجة للكتاب مثلا جواز مذهب. لا. يدلني على صحة المذهب أنه يحفظ نظر الرجل إلى المرأة مطلقا إلا لحاجة. لأن الأحناف والمالكية ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقول بدون شهوة إذا كان لم يشهوة يجوز أن ينظر المرأة بدون شهوة. أما الحنابلة الشافعية يقول يحرم النظر المطلق للآية والحديث. ألا ترى أن عليا عندما قال للنبي عليه جرير مثلا سأل النبي عن نظر الفجأة هل استفصله النبي؟ معنى استفصله هل رأى أم لا؟ هل هو بصر؟ يعني هل له رؤية؟ هل له شهوة أم لا؟ يعني هل له شهوة أم لا؟ فلما لم يستفصله أمره أن يصرف بصره قال اصرف بصرك. دل هذا على ماذا؟ أنه يحرم مطلقا. وكبير الحديث عليه قال إن لك الأولى وليس لك الآخر. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينظر الرجل إلى عورة الرجل للمرأة والعورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة للمرأة في ثوب واحد. ما المقصود بالثوب الواحد؟ المقصود بالثوب الواحد أن يكون الرجل والمرأة عاريين في ثوب واحد، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة. أما لو نام على فراش واحد وتغطيان بغطاء واحد وكل منهما في ملابسه فهذا ليس ثوب واحد. فهمت؟ طيب أن يكون عاريين في ثوب واحد غطاء واحد مثلا، أن يكون عاريين في ثوب واحد في غطاء واحد مثلا. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل ويحفظن فروجهن عما لا يحل. وقيل أيضا يحفظن فروجهن يعني يسترنها حتى لا يرى أحد. وهذا داخل لا شك أن كليهما له حفظ الفرج بمعنى ترك الزنا وستره حتى لا يرى. وروي عن أم سلمة أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمنة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلت يا رسول الله أليس وأعمى لا يبصرنا وأعمى لا يبصر أعمى لا يرانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. ما المعنى؟ حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في مولى نبهان. أنا ليس وأعمى يقدر أبصرهن. ولكن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم والمذهب عند الشافعية استدل به على ماذا؟ عدم جواز النظر للمرأة على الرجل. وهذا حديث ضعيف لا صح. وخلف في ذلك الحنابلة ولعل مذهبهم أقرب أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بغير شهوة. طيب ما الدليل؟ الدليل حديث من حديث عائشة عند البخاري أنها كانت في المسجد طلع ذقنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون والنبي عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك. كم الحديث؟ الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد ورضع عائشة أن تنظر إليهم وهم يلعبون فنظرت ولم ينكر عليها النبي. طبعا الذين يخالفون في هذه المسألة صغار يتأولون حديث أولاد بعيدة يقولون ممكن هم كانوا صغار أو ممكن يتنظر إلى لاعبين ولا تنظر إليه. ماذا أبعد تأويل حقيقي؟ يعني كيف تنظر إلى اللاعب ولا تنظر إليه؟ نعم يعني هذا هو من جهة العقل ليس ميلهن النساء أقوى من الرجال يعني يميلون أسرع إلى نعم ولكن الأصل أن الرجل يعني في الغالب لا يشتهى بوجهه في الغالب. نعم المرأة قد تشتهي الرجل بسبب جماله أو كذا. نعم ولكن عندنا أدلة يعني كثيرة ورد فيها أن الرجال لم يؤمروا بستر الوجوه وكانوا يشتهون في الشوارع ولم يؤمر النساء بغض الأبصار عنهم. نعم لا شك أن الأول والأحرى للمرأة لتنظر إلى الرجل إلا بحاجة. نعم ولكن يعني المسألة فيها خلاف مضطرب لكن هذا خلاف ضعيف في نظر الرجل للمرأة. نظر الرجل للمرأة لا شك أن مذهب الحنابلة والشافعية أقوى لعموم الآية. فإذا قول النبي قول الله تعالى يغضن من أبصارهن هذا عموم مخصوص. بماذا خصصنا في السنة؟ أنه ثبت في السنة أن عائشة كانت تنظر إلى الرجال فلا بد أن يحمل هذا أنه نظر بدون شهوة. طيب خلف مسألة خلاف قوي خلاف معتبر يعني. طيب قال ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم. لا يبدين زينتهن أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم. زينتهن لزوجك في العادة صح؟ نعم. وقال بعضهم لا يبدين زينتهن أي لا يبدين مواضع زينتهن. فالمقصود بالزينة هنا ماذا؟ المضاف إليه هو مواضع الزينة. وما هي مواضع الزينة؟ ما هي مواضع الزينة؟ عليك السلام ورحمة الله. ابعد. مواضع الزينة أي أين تلبس الزينة؟ أين تلبس الزينة؟ الزينة تلبس في العنق، العقد، القرد في الأذن، السوار في اليد، القلقال في الرجل. نعم. هذا كل هذا المرأة عندما تكون بمينة في بيتها تلزيفة هذا ما سأتكلم عنه الآن. هي موضوع الزينة ما يظهر منها عادة غالبا عند الخدمة. فلما ذكر في الآية التي قبلها نعم ما أباح الله عز وجل ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة الظاهرة ذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وزوج المحارم من الزينة الباطنة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني لا يظهرن شيئا من الزينة الأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. واختلف أهل العلم في هذا الاستثناء إلا ما ظهر منه اختلفوا في هذا الاستثناء. قيل أراد به ظاهر الثياب. أراد به ماذا؟ ظاهر الثياب. نقرأ الكلام. طيب قال ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم. وأراد بها الزينة الخفية وهما زينتان خفية وظاهرة. فالخفية مثل الخلخال، الخلخال يضرب يلبس في الرجل والخضاب في الرجل. الخضاب في الرجل في باطن الرجل يكون كماذا؟ حناء. تعرف الحناء؟ أصفر في الأصفر حناء الذي تضعه المرأة يكون أحمر على الجلد والوجه هذا. ها؟ والخطاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط والقلائد. القرط في الأذن والقلائد في العنق. فلا يجوز لها إظهارها ولا للأجنبي النظر إليها. والمراد من الزينة في موضع الزينة. إذا لا يزين موضع الزينة قلنا ما هو موضع الزينة؟ هذه الأشياء الرقبة الساعدين القدمين. لا يجوز أن تبدي هذه الزينة للأجانب. لا يجوز أن تبديها للأجانب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر من هذا الاستثناء اختلف فيه المفسرون. أراد به الزينة الظاهرة واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى. فقال سعيد بن جبير والضحاك والأوزعي هو الوجه والكفه. وصح هذا لابن عباس بسند صحيح صححه الشيخ الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة أو حجاب المرأة المسلمة. وقال ابن مسعود هي الثياب بدليل قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأراد بها الثياب. إذا ابن مسعود يفسر المستثنى بماذا؟ بالثياب. فلذلك ماذا ابن مسعود أنه يجب على المرأة ماذا؟ أن تستر الوجه والكفين. وماذا ابن عباس؟ أن تظهر الوجه والكفين. هذا خلاف مبني على ماذا؟ خلاف بين الصحابة خلاف قديم في وجوب الستر ستر الوجه مبني على الخلاف في هذه الآية. إلا ما ظهر منها هل المقصود به الوجه والكفين كما قال سعيد بن جبير وابن مسعود وابن عباس قال هذا أيضا كما ذكرت أم هي الثياب؟ ابن عباس ابن مسعود قال الثياب دليلها ماذا؟ دليلها قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. معنى خذوا زينتكم خذوا ثيابكم. وقال الحسن كليهما الوجه والثياب. وقال ابن عباس الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة. فإن خاف شيئا منها غض البصر. إذا البغل هنا في الحقيقة خالف مذهبه لأن البغل شافعي. ومذهب الشافعية المعتمد عند الشافعية أن الرجل يحرم عليه أن ينظر إلى المرأة بشهوة أو بدون شهوة. فهم؟ أما الجمهور يقولون ماذا؟ يجوز أن ينظر إلى المرأة بدون شهوة. ماذا الشافعي أقوى؟ عند المنزل ورأيت لا لم ترد ورأيت هذه نظرة الفجر. مضى معنا قبل أن تدخل فيها حديث علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجر فقال اسرد بصرك، حديث جرير. وحديث علي أنه قال سأله عن نظر الفجر فقال إنما لك الأولى وليست لك الأخرى. لا خلاف بين أهل العلم أن النظر الفجر لا ذنب لك عليه، لكن هل يجوز إذا كنت تكلم امرأة وأنت لا تشتهيها هل يجوز أن تنظر إلى وجهها أم لا؟ الأصح لا يجوز، هذا ماذا بحلبيل والشفعي. نعم الذين قالوا بالجواز نعم قيدوا بالشهوة، قد يجوز بدون شهوة. تمام. هو يقول ماذا؟ يقول فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليها إذا لم يخف فتنة وشهوة. قيد الأمر بفتنة وشهوة كما هو مذهب الأحناف والمالكية، لكن هذا خلاف مذهب الشافعي. فإن خاف شيئا منها غض البصر، أجمع أنه لو خاف شيئا من الفتنة يغض البصر عند الفتنة، وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة. رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة، هو الوجه والكفان، وتؤمر بكشفه في الصلاة هو الوجه والكفان، وسائر بدنها عورة يلزمها ستره. إذا البغوي يميل إلى الترجيح القول بأن الوجه والكفان ليس بعورة. نعم ويستدل على ذلك بأنها تؤمر بكشفه في الصلاة، لكن طبعا الذي أهل المسألة فيها خلاف معتبر جدا، خلاف قوي بين أهل العلم هل الوجه والكفان عورة أم لا، خلاف قديم بين الصحابة، والترجيح فيه بين الصحابة لا يصح أن تستدل فيه بماذا لواحد من الصحابة، لأن الصحابة إذا اختلفوا فلا بد أن تبحث عن مرجح خارجي من النصوص. فخلاف مسألة خلاف معروف وقديم، خلاف فيه خلاف معتبر. نعم أدخل الرجلين؟ لا لم يقل أحد بأن الرجلين ليس بعورة، أجمع أنها معورة في خارج الصلاة، أجمع أنها معورة الأجنبي في خارج الصلاة، إلا الأحناف في داخل الصلاة. الأحناف في داخل الصلاة يرون ماذا؟ أن ظهر القدمين ليس بعورة، وشيخ الإسلام كذلك في الصلاة فقط، ليس الأجانب ظهر القدم عند الأحناف ظهر القدم في الصلاة ليس عورة، أما عند الجمهور على صح أن ظهر القدمين عورة. فهمت؟ نعم. طيب القدمين إذا كانت تلبس حجاب محرم باتفاق، أجمعوا أن القدمين عورة إجماع. الخلاف في ماذا؟ في أعلى القدم الذي هو ظهر القدم في الصلاة، إذا كانت تصلي وحدها هل لها أن تصلي كاشفة لظهر القدمين؟ الأحناف وابن تيمية يقولون نعم، الجمهور يقولون لا، ومذهب الجمهور صح، والمسألة ليس هذا محل ذكرها. يعني فهمت؟ يعني إذا لابد أن نفرق بين القدم في خارج الصلاة وفي داخل الصلاة، القدم في خارج الصلاة عورة بالإجماع، الخلاف فقط في الوجه والكفين. هذه أقيسة من يقيس خارج الصلاة في داخل الصلاة زين. الذين يقولون يعني أنا هو قاتل بغي وقاس، قاتل ماذا؟ قاتل استبناء أدلتي على أن الوجه والكفين ليس بعورة، أن الله أباح كشفهما داخل الصلاة. نعم. فأهل العلم الذين يقولون بوجوب النقاب قالوا هناك فرق بين عورة النظر، ابن القيم وكلام في هذه المسألة في زاد المعاد وفي غيرها، يقول لا يجوز الخلط بين عورة النظر وعورة الصلاة، عورة النظر أعم من عورة الصلاة، عورة النظر أعم من عورة الصلاة، فيقول عورة النظر يشمل كل البدن، لا يجوز أن ينظر كل البدن، أما عورة الصلاة يخرج منها الوجه والكفين. فهمت؟ فيقول لا صح قياس ماذا؟ قياس خارج الصلاة على الصلاة في جواز كشف الوجه والكفين. طيب والخلاف مسألة خلاف معتبر، من أخذ بقول الجمهور بأن كشف الوجه والكفين جائز لا ينكر عليه، مسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم. نعم. الذي يلبس مع مسيحة حتى إذا كانت ليس سمينة. لا أفهم شوي. أنا لا أفهم. السلسلة هذه المرأة تتعلق على عمقها. نعم. تفتح يعني. سلسلة؟ فوق الحجاب. تظهر للناس يعني؟ نعم. لا هذا لا ينبغي، لا يجوز إظهار الزينة من السيف. ولا هذا. ولا القاتل. نعم. ولا القاتل. وإن كان كما رأيت أن أهل العلم قالوا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا مقصود بالزينة مواضع الزينة وهي الجسد نفسه، صح؟ ولكن قالوا كذلك لا يجوز إظهار الزينة، لكن لا شك أن إظهار الزينة أقل إثما من إظهار ماذا؟ من إظهار البدن. لا شك يعني أن تظهر الخاتم فقط أقل من أن تظهر مثلا الكف. نعم وين النسوة يا شيخ؟ ماذا؟ ما بين النساء مثلا النساء فقط تلبس خاتم طبعا تلبس. سأتكلم بعد خلال عن عورة المرأة مع المرأة سيأتي في الآيات ماذا تكشف المرأة مع المرأة سأتكلم عنها بعد قليل. هل الفرق بين مسلم وكافر بعد قليل كل هذا سيأتي. نعم قوله تعالى إذا لم أخبرك سألني في وقتها. قوله تعالى وليضربن بخمرهن أي ليلقين بمقانعهن. المقانع جمع مقنعة هو الثوب الذي تتقنع به المرأة. ما تتقنع به المرأة تغطي به رأسها على جيوبهن. والجيب وفتحة القميص هذا يسمى جيبا. جيب كان النساء في الماضي في الجاهلية ما هو تبرج الجاهلية الأولى كانت تغطي شعرها وتلبس ثيابا طويلة واسعة ولكن تترك هذا مفتوحا. فالله أمر أن تغطي رأسها بالمقنعة وتضرب هذا على جيوبهن تغطي صدرها أيضا. وليغطن بذلك شعورهن وصدورهن وأعناقهن وأقراطهن التي في الأذن. قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها رضي الله عنهن. بخمرهن أي ليلقين بمقانعهن صح. المقانع جمع مقنع والمقنع الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها. تمام. المروط جمع مرط وهو الإزار. المروط جمع ماذا؟ مرط وهو الإزار. مفهوم؟ طب ما لماذا دعت عائشة لهن؟ لماذا دعت عائشة لهن؟ هم يعني عندما نزلت هذه هم كانوا مغطون يعني ولكن عندما نزل هذه الآية لا لم لم لم لم يكن لم يكن مغطيات لل للوجه ولا للنحر. الذين يقولون بوجوب النقاب من المشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره استدل بحديث عائشة هذا على وجوب ستر الوجه ما وجه الدلالة. وجه الدلالة أنها قالت ماذا فاختمرنا بها فيقول الخمار الذي يغطي ويغطي الوجه. لماذا سميت الخمر خمرا؟ تغطي العقل. لماذا سمي الخمار خمارا يغطي الوجه؟ ولكن المخالفين لا يسلمون بهذا في ناحية اللغة يقولون أن الخمار في اللغة هو ما يغطي مطلقا سواء كان الوجه أو غيره. فقد يكون الخمار يغطي الرأس وقد يغطي الوجه وقد يغطي الرقبة والله هذا. فالاستدلال بمجرد هذا الحديث على وجوب ستر الوجه أقراطه هنا قرط والقرط هو ما يو... الحلق في الأذن يوضع في الأذن من الزينة. ولماذا فعلنا هذا؟ لماذا سقطنا مرضهن فاقتمرنا بها؟ لماذا فعلنا هذا؟ لماذا فعلنا هذا؟ وتحريم صفر؟ فهمه تحريم صفر؟ لا هو في شهر الخامس في شهر علينا موجود يعني نعم شققنا مرطهن فاختمرنا به. معنى ما معنى مرطهن؟ قلنا ما معنى مرطهن؟ قلنا ما معنى مرطهن؟ قلنا المروط جمع مرط والمرط هو الإزار. والإزار هو الذي يلف على البدن أسفل البدن. لم تنتظر أن ترجع إلى البيت لتشتري خمارا تحتمل به إنما بسرعة أول ما نزلت لها في المسجد قطعت شيئا زينا من ثيابها لتختمر به مبادرة وسرعة في الانتفاع. فهمت؟ إذا مرت هو إزار عندنا معرفة إلا إزار يا شيخ رداء وإزار ليس رداء إزار أكثر. لا شك أن كان عندها إزار فوق كان عندها قميص مثلا وفوق إزار هي أخذت الإزار وقطعته واختمر به مصارعة منهن في امتثال الواجب. تمام؟ قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن مرة أخرى إلا لبعولتهن. في الأول قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صح. وقلنا الزينة هناك هي الزينة الظاهرة. قلنا ما هي الزينة الظاهرة اختلفوا فيها قيل مواضع الزينة قيل الوجه والكفان قيل الثياب. هنا الزينة الباطنة ولا يبدين زينتهن يعني الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب وهما عدا الوجه والكفين. إذن الزينة الباطنة لأنه يرى أن الوجه والكفين ليس بعورة، كل ما عدا الوجه والكفين من الزينة الباطنة، الشعر، الرقبة، الساق، إلا لبعولتهم. قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهم، أي إلا لأزواجهن. والبعولة وما عطف عليها لا تستوي في قدر الزينة التي تبدأ، فإن البعولة جمع بعلهن وهم الأزواج، يرون أن المرأة كلها بدنية، أما ما عطف على الأزواج لا يرى من المرأة على الصحيح إلا ما يظهر منها عادة، وهذا ما سأذكره الآن. ما الذي يظهر منها عادة عند الخدمة؟ الشعر، الرقبة، الكفان، القدمان. نعم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. طبعا آبائهن وإن علوا، الأب والجد وإن علوا، وآباء بعولتهن طبعا الأجداد من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، يعني جد المرأة من جهة أبيها وجدوها من جهة أمها، كله لها ما دام حالها كلها. أو آباء بعولتهن، آباء بعولتهن يشمل ماذا؟ أبو زوج، أبو الزوج وجد الزوج وجد جد الزوج إلى ما شاء الله. نعم. أو آباء بعولتهن. نعم. أو أمها. نعم. نعم. أو أبنائهن وأحفادهن من جهة أبنائهن وبناتهن، أو أبناء أزواجهن. من هم أبناء أزواجهن؟ أبناء بولتهن. من هو ابن زوجها؟ ابن زوجها من غيرها، وابن زوجها لو كان منها سيكون ابنها. أبناء بولتهن، ابن زوجها لو كان منها سيكون ولده، سيكون ولده وهي. أنا هو متزوج أكثر من واحد. نعم. نعم. أو أبناء بعولتهم. نعم. فذكر الله عز وجل أصنافا كثيرة، قال إلا لبعولتهم. قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب والقبار إلا لبعولتهن، إلى أزواجهن وأبائهن وأباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن وبني إخوانهن أو بني أخواتهن. إذا هو عورت الزينة الظاهرة تحوى سلام. الآن يتكلم عن الزينة الباطنة. باطنة؟ الباطنة. ما هي الزينة الباطنة؟ الوجه، الكفان، الزينة، الوجه والكفان عنده زينة ظاهرة، باقي البدن كله زينة باطنة. هي زينة زينتهن التي هي ماذا؟ الزينة الباطنة، ما عدا الوجه والكفان. طيب. أو إخوانهن، إخوانهن هؤلاء ماذا؟ قد يكون أخوها الشقيق، أو أخوها لأمها، أو أخوها لأبيها، أو بني إخوانهن. نعم. أو بني أخواتهن ذكورا وإناثا، أو نسائهن. ما معنى نسائهن؟ اختلفوا فيها. السؤال الذي سألته أنت لنا قبل أن نقرأ نسائهن: فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره النظر إلى فرجها. ذكر هنا مسائل، ذكر هنا مسائل. أول مسألة، ما هي أول مسألة؟ قال يجوز لهؤلاء المذكورون، هؤلاء المذكورين من هم؟ الآباء وآباء البولة والأبناء والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات المحارم، يجوز أن ينظروا إلى المرأة إلى كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. يعني يجوز أن ينظر مثلا أخوة إلى ثديها وأبوها إلى ثديها. هذا القول ضعيف ويقال به الجمهور، هذا قول ضعيف ويقال به الجمهور. مسألة ماذا؟ عورة المرأة أمام المحارم. عورة المرأة أمام ماذا؟ المحال. الأئمة الأربعة يقولون ماذا؟ يقولون بهذا الكلام، يقولون يجوز أو المحرم النظر إليه هو ما بين السرة والركبة، أما ما عدا هذا يجوز النظر إليه عند أمن الشهوة. ولكن هل معنى ذلك أنهم يقولون بجواز تعبد النظر؟ لابد أن تفهم كلام الجمهور، لأن الجمهور يقولون هذا. بسأصل لك المذهب الآخر. الجمهور عندما قالوا هذا، هم قالوا هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المرأة لو انكشف منها شيء بدون قصد، بدون قصد، نعم، من ما فوق السرة أو ما تحت الركبة ونظر إليه المحرم لا يأثم. لكنهم لا يقولون إن المرأة تجلس أمام محرمها هكذا، لم يقل أحد هذا أحد من أهل العلم. إذا نظر بنظر لو كان غير محرم فوجد نظرة وراء لا يأثم، لو خسر. نعم. لو تعمد النظر ولو معنى لو نظر بقصد معنى ذلك عنده شهوة. نعم. ولا خلاف أن النظر بشهوة محرم. تمام. نعم. لكن كون يتعمد النظر ويتلصص عليه يراها مثلا دون ان تعلم، معنى ذلك انه ماذا؟ عنده شهوه، معنى ذلك انه يحرم عليه النظر. ولذلك هناك مذهب آخر في هذه المسألة، هذا المذهب رواية عند الأحناف، واختاره ابن القطان من المالكية، هذا قول قول ابن القطان من المالكية ورواية عند الأحناف. يقولون ماذا؟ وقول الكثير من المعاصرين كالشيخ الألباني رجح هذا القول الثاني جدا للمرأة المسلمة، يقولون بماذا؟ يقولون بتحريم نظر المحارم إلى المرأة، وأنه لا يجوز أن يرى منها إلا ما يظهر منها عددا. طب ما الدليل على هذا؟ أصلا لا دليل، لا دليل أن الرجل عورته مع الرجل أو المرأة عورتها مع محارمها من الصلة ضد الحديث الذي ورد فيها كله ضعيف، لا صحيح حديث فيها، فهمت؟ إنما هو قالوا بالقياس، قاسوا المرأة على الرجل، قالوا كما أن الرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة، كذلك المرأة مع المحارم عورته ما بين السرة إلى الركبة، فهمت؟ وذلك هذا الاستدلال ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قياس مع النص، هو النص، النص والحديث الذي قال الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة كلها عورة، ما وجه الدلالة؟ أن المرأة كلها عورة، فلا يجوز أن يستثنى من هذا العموم إلا ما دل الدليل عليه، وهذا الدليل لم يستثني إلا الآية التي معنا. ولا يزين زينتهن، قلنا ما هي الزينة؟ الزينة الخفية، ما هي الزينة الخفية؟ مواضع الزينة، ما هي مواضع الزينة؟ كما قال ابن القطان الفاسي، ابن القطان الفاسي المالكي ماذا قال؟ قال ولا يزين زينتهن أي مواضع الزينة، ما هي مواضع الزينة؟ هل الثدي مواضع الزينة؟ الثدي ليس مواضع الزينة، مواضع الزينة الوجه، الكفان، الساعد، ها؟ العضد، العضد موضع الزينة، لأن النساء كن يضعن في العضد شيء يسمى معضد، معضد تكون المعضد زي سوار، السوار، سوار يضعونها هنا سوار، فهذه موضع الزينة. الرقبة، القدمان يوضع فيها الخلخال، فهمت؟ وهذا القول فيه قوة، هذا القول فيه قوة، وعليه أكثر المعاصرين، عليه أكثر المعاصرين، قلت في لجنة دائمة الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، نعم، وهو قول كما قلت حتى تفهم هذا المذهب أنه مذهب نادر، مذهب الأحناف في قول ومن القطان المالكي، ولم يقل به أحد غيره. إذا الأصل في إظهار شيء في المرأة ما ذكره إلا من هذا الأصل المانع، بالضبط، أحسنت، لا يؤثر عليه، بالضبط، لأن حديث المرأة كله عورة، كله عورة، لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين عورة المرأة أمام المرأة وعورة المرأة أمام الرجال، أو عورة المرأة أمام الأجانب، أو عورة المرأة أمام المحارم، فلا نستثني إلا ما استثناه النص. النص لم يستثني إلا المحارم في مواضع الزينة، فنقتصر على هذا، فهمت؟ يعني إذا علمت هذا، إذا لا يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أمام أخيها أو أمام أبيها، بل أو أمام النساء. نعم، لأن الآية ذكرت المحارم وذكرت معهم ماذا؟ النساء أو نسائهن، فعورة المرأة مع المرأة هي عورة المرأة مع المحارم، فهمت؟ ما ظهر منها عادة هو الشعر كما قلنا، طبعا الوجه والكفان والساعدان كما قلنا موضع الزين. طيب، قال فيجوز لهؤلاء. طيب، قال ولا ينظرون إلى ما بين السر والروح، عرفت الخلاف في هذا، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره النظر إلى فرجها. الصحيح أنه لا يكره نظر الزوج إلى فرج امرأته، لأن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف، لا يكره، نعم، لا دليل على الكراهة. قول تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ عورتك في حديث معاذ بن حيدة إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ولم يقل بعدم جواز النظر أو كراهة النظر إلى الفرج، يعني نعم. عجيب ما تجيز لإظهار عند المحارم في حديث الحمل الموضوع مثلا، في هذا الحديث أليس هو الآن يدخل؟ لا، أخونا يقول تقصد يعني إظهار الحمل والموت؟ نعم. ما هو الحمل؟ يعني أقارب الزوج، أقارب الزوج نوعان، أقارب الزوج نوعان، أقارب الزوج منهم المحارم ومنهم غير المحارم. نعم. وهذا حديث مناسبة في غير المحارم. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته عائشة عن أخي الزوج، قال أفرأيت الحمو؟ قال الحمو والموت، أخو الزوج، أخو الزوج ليس من المحارم، فهمت؟ أخو الزوج ليس من المحارم، إنه من المحرمين، فرق من المحرم والمحرم، فرق من التحريم والمحرمين، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التحريم والمحرمية؟ بعد موته يعني، نعم، أنا أريد الفرق، كل محرم محرم وليس كل محرم محرم، التحريم أعم من المحرمية، فهمت؟ المحرم هو من يحرم على المرأة أن تتزوجه تحريما مؤبدا. أما التحريم المؤقت هذا تحريم فقط ليس محرمي، فهمت؟ كأخي الزوج، نعم، كأخت الزوجة. مثلا هذا رجل نعم تزوج وله أولاد مثلا، ثم طلق هذه المرأة، ثم تزوج هذه المرأة رجل آخر، الأب لزوجه أو يكون محرمية ما لا يزال مع أبدية ساعة تحرمية له أن يدخل و فهمت سؤالا؟ رجل متزوج من امرأة أبوه محرم لمن؟ لزوجته. هل عندما تطلق زوجته تنتهي هذه المحرمية؟ حرمية خلاص بقية دي. طيب إذا كانت مرأة مسلمة كانت تأخذ مرأة سأتكلم بعض نسائل تأخذ النظر المرأة كافرة سأقول لم نصر وصلنا من النصر لم نصر قوله تعالى أو نسائهم أراد أنه يجوز هل هو الذي فيه أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر لبدن المرأة إلا ما بين السرة والرب كالرجل المحرم. وعرفنا الخلاف، قلنا من يقول بعلم الجواز؟ من يقول بالجواز؟ طيب الأئمة الأربعة، من قال بعلم الجواز؟ أبو حنيفة في رواية أم القطان وألباني معزيزة. نعم، هذا إذا كانت المرأة مسلمة. سؤالك، فإذا كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم يجوز، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة. لماذا؟ لأنها من جملة النساء، لأنه قال أو نسائهن. وقال بعضهم لا يجوز لأن الله تعالى قال أو نسائهن، والكافرة ليست من نسائنا. فهمت الدليل الذي نقول بعدما الجواز؟ قالوا الكافرة ليست من نسائنا، أجنبية في الدين، فكانت أبعد من الرجل الأجنبي. كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات. الصحيح المذهب ومن المالكية وغيرهم. لماذا؟ أقول لك، لأن قوله تعالى أو نسائهن ليس المقصود به نساء المسلمات، ليس المقصود به نساء المسلمات. لماذا؟ لأنه قال بعدها أو ما ملكت أيمانهن. أو ما ملكت أيمانهن يدخل فيه ماذا؟ مسلم وغير مسلم. لا، يدخل فيه الإماء المسلمات والإماء الكافرات. واضح هذا؟ واضح هذا كلام؟ أما العبد في خلاف سأذكره، أما عبد لو كان عندها عبد سأذكره بعد قليل، خلاف العبد سأذكره بعد قليل. طب لماذا ذكر النسائين معناها داخلة فيما ملكت أيمانهن؟ لماذا؟ لأنه لو قال أو ما ملكت أيمانهن قد يظن أن المرأة ليس لها عورة مع أماتها فقط، أما مع الحرة لها عورة، فذكر الحرة أولا ثم ذكر ملك اليمين. فهمت هذا؟ فالأظهر أنه لا فرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة في هذا الأمر. نعم، والدليل على هذا أدلة كثيرة، عندنا أدلة كثيرة على هذا. نعم، أقول لكم مذهب مالكية، ليس مذهب أخطاء، مذهب الحنابلة. الحنابلة عندكم الذين قالوا يجوز أن تكشف المرأة الكافرة أمام المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة، وضع هذا. أما الشافعية والمالكية والذين قالوا بعدم الجواز، ما الدليل على هذا؟ حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت دخل علي عجوزان من اليهود، نعم عجوزان من اليهود، فقالوا إن أهل القبور ماذا؟ يعذبون، أهل القبور يعذبون. ما وجه الدلالة من الحديث؟ هو رأى النساء والشرك، لم يأمر النبي عائشة أن تحتجب. يعني في أحاديث كثيرة ليس هذا الحديث فقط، أن نساء اليهود قلن يدخلن على أمهات المؤمنين ولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وما هي المنبه الحجاب؟ كم تاني مثلا؟ طيب كيف فهمهم دخلوا هكذا يعني؟ نعم؟ كيف فهمهم دخلوا إلى عائشة؟ هل عائشة ستجلس في بيتها من الحجاب؟ لأن عائشة رضي الله عنها بعد ذلك دخل حديث أن عائشة أنكرت عليهم، ما كانت تعرف هناك على القبر، أنكرت عليهم، ثم ذكرت بعد ذلك هذا للنبي، قالت يا رسول الله إنه دخل علي امرأتان من اليهود يقولان إن أهل القبور يعذبون، فقال صدقنا. ولم يقل لها هل عندما دخلنا عليك كنت تلبسين الحجاب أم لا مثلا، لم يتفصلها. فهمت؟ أيضا استدلوا بماذا؟ استدلوا بالقياس. نعم، ما هو القياس؟ عادة المرأة قياس الكافر على الكافر. ألا ترى أنهم أجمعوا أن الرجل الكافر لو أن ينظر إلى الرجل المسلم ما بين ما بين الصورة والربع إجماع، كذلك المرأة مع المرأة. فهمت هذا القياس؟ يعني الرجل الكافر لماذا صحيح؟ لأن هذا رجل مع رجل، هذه امرأة مع امرأة، هذا رجل مع رجل، هذا امرأة نفس الجنس. فقالوا الرجل الكافر يجوز أن ينظر إلى الرجل الكافر. نعم سنذهب بهذا القياس بعض المعاصرين كشيخ ابن باز فكر هذا القياس أنه يجوز أن ينظر الرجل الكافر إلى رجل المسلم مع عدم بين الصلاة. كذلك المرأة الكافرة يجوز أن تنظر إلى المرأة المسلمة في معاد المالكية. الحول المخفف المغلظ هذا يؤثر في هذا الحكم. المالكية والشافعية منع من نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة، جعل المرأة الكافرة مع المرأة المسلمة كأجنبي كالرجل الأجنبي، يعني لابد أن تصل بدلا. نعم. والذي يأخذ الرجل الأول هل ينكر عليه؟ إيه كيف ينكر عليه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية لا ينكر فيها، كيف ينكر عليه؟ مسألة خلافية مصابرة بين أهل العلم. نعم. والذي يأخذ بالرأي أنه يجوز المرأة المسلمة أن تكشف عن المرأة الكافرة لا ينكر عليه، إلا إذا خيف أن هذه المرأة تصف وهذه العلة ليست سببا للمنع، للمنع المطلق. لماذا ليست سببا للمنع المطلق؟ يعني ممكن لا يجوز أن تقول لا يجوز المرأة الكافرة أن ترى عورة المرأة المسلمة، أن تنظر إلى زينة المرأة المسلمة الباطنة كالرقبة والشعر وكذا، لأنها قد تصفها لزوجها. هل يجوز أن تعلل بهذه العلة؟ لماذا لا يجوز؟ لأنها يحدث غالبا لا أريد أن نظلم أقوى، لأن هذه العلة موجودة كذلك في المسلمة، هذه العلة قد توجد في المسلمة. يعني لو عرف أن هذه المرأة المسلمة فاسقة لو نظرت إلى امرأة مسلمة أخرى ستصفها لزوجها، وكثير من النساء يفعلن هذا سيحرم أيضا. إذا سبب التحريم ليس هو الكفر والإسلام، سبب التحريم ماذا؟ الوصف. فعليك أن تعلق الحكم والتحريم بالوصف، وصف المرأة لزوجها وليس بالكفر والإسلام. فهمت؟ طيب. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم اختلفوا فيه فقال قوم عبد المرأة محرم لها. نعم. هذا حديث يدخل الحمام مع المسلمات هذا سبب يعني لو صح هذا عن عمر فهذا لا يحمل على التحريم لسببين. أولا هذا قول الصحابة، قول الصحابة لا يدل على التحريم في الإشتراك الصحابة. الثاني ربما فعل هذا عمر سدد الذريعة ما بين السياسة الشرعية. الثالث ربما عرف من نساء أهل الكتاب في هذا الزمان أنهن لا يصفن نساء المسلمات. الرابع أن النساء في الحمامات قد يظهر لهن ما الحمامات، الحمامات في الزمن الماضي صاونة كبيرة قل سونا ليس حمام الذي يقضون فيه الحاجة، حمام للاستحمام. كنا النساء يغتسلن وبعض النساء قد تتساهل فتكشف عورتها كلها. فهمت؟ فلا يجوز ما أن يراها لا مسلم ولا كافر. طيب المهم يعني أن هذا محتمل. طيب لا شك أن محوط يعني ألا تكشف المرأة أمام المرأة الكافرة أحوط، لكن لا يقال إن هذا واجب لأنه لا دليل قطعية في هذا. نعم. إذا زينة مبادئها مسلمة أم مسلمة لا بأس. نعم قلنا هي ضبط الزينة الباطنة لأن الغرباء يقول كل البدل ما عدا ما بين الصورة والربع. ابن القطان الفاسي وإحنا في رواية يقول لا الزينة الباطنة هي ماذا؟ مواضع الزينة التي عرفتها. تمام؟ طيب ثم ذكر مسألة أخرى هي مسألة ماذا؟ عورة المرأة المسلمة أمام عبده. طيب ذكر فيها قولين. القول الأول قال قوم عبد المرأة محرم لها. عبد المرأة ماذا؟ محرم لها، يعني هو كمحارمها. نعم. وهذا قول المالكية والشافعية في قول المالكية وماذا؟ والشافعية في قول. طيب فيجوز له الدخول عليه إن كان عفيفا. عفيف يعني ماذا؟ عكس ذاني، يعني عفيف لا يرتكب الفواحش. وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السر والربع كالمحارم وهو ظاهر القرآن. الحقيقة هذا القول ضعيف جدا، وقال به من سميت، قال به المالكية والشافعية في الوثاق كل كلمات. وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة، وروى ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى فاطمة بعبد قد وهبه له، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت أي غطت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما تلقى، يعني لا هي عندها عبد وتريد أن تغطي نفسها مالا أمام العبد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. ما المعنى؟ هذا حديث صحيح صحابة بعض أهل المكة الشيخ الألباني. ما المعنى؟ هو كان ليس كان بالغا صح؟ نعم؟ ليس بيقول ما كان بالغا. الذين يقولون بالتحريم قالوا من لم يكن بالغا. الذين قالوا بالتحريم كشف المرأة أمام عبدها قالوا لم يكن بالغا. الأولى خاصة عند مسألة الزنا، مسألة العبيد لا ليست موجودة يعني، ولكن تعرف مثلا من الناحية النظرية الأولى عند فساد الزمان أن يؤخذ بقول من قال بالملك. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى فتنة، وأيضا العبد رجل يشتهي من المرأة ما يشتهيه غيره. واضح هذا؟ نعم نعم. طيب، وهناك قول ثالث بالتفصيل. ما هو القول الثالث؟ أنه يجوز أن ينظر إلى وجه والكفين كالحاجة، ولعل هذا قول وسط يعني، وهذا قول مال عليه ابن قدامة. مال عليه ابن قدامة قال عبد المرأة لو نظر إلى وجهها. نعم مفهوم الكلام. طيب، وقال قوم وكد أجنبي عنه، وقول سعيد بن المسيب، وقيل المراد من الآية الإماء دون العبيد. بعضهم قال أو ملكت أيمانه، المقصود بها النساء أصلا، النساء من الإماء. وعن ابن جريج أنه قال أو نسائهن أو ملكت أيمانهن، أنه لا يحل المرأة المسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمة له. هذا قول تفسير الآية، يعني أن نسائهن المقصود به ماذا؟ النساء المسلمات. وعرض خلاف هذه المسألة، تجرد يعني تخلع فيها. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، معناه يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم، فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. والإربة والأرب الحاجة، والمراد بالتابعين غير أولي الإربة أي هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم، لا همة لهم إلا ذلك ولا حاجة له في النساء. ما معنى التابعين؟ ليسوا عبيد، رجال أجانب. المرأة تصنع طعاما لزوجها ولضيوفه، فينصرف الضيوف ويبقى بعض الطعام، فيأتي أولئك الرجال الأجانب ليأكلوا ما بقي من الطعام. يجوز للمرأة أن تكشف أمامه بشرط أن يكونوا ماذا؟ ليس لهم أي حاجة في النساء، كان يكون مخلفا معه. طيب، المخلف الذي يعرف ورده امرأة أو كبير جدا في السن، عجوز جدا. طيب، عن عائشة قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنف اسمه هيد كما في البخاري، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة. من الذي ينعت امرأة؟ من الذي ينعت؟ ينعت يعني يصف، هذا المخنف يصف امرأة وهو ينعت امرأة اسمه ابنة غيلان. قال إذا رأيت عليك، إذا أظن إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان تزوجها، فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان، أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. وصف المرأة، ما معنى؟ قال ابن حجر في الفتح أقبلت بأربع وأدبرت بثمان، المقصود هي عكز البطن. العرب كانت تحب المرأة السمينة جدا خلاف الناس الآن يعني، والمرأة السمينة يكون لها عكن. تعرف عكن؟ يعني عكن لحم منثني. تفهم عكن؟ تفهم؟ فعندما أنت تراها أمامك على واحد اثنان ثلاثة أربعة، وعندما تمشي في ظهرها ترى ثمانية بالأليتين أيضا، فوصفها وصفا دقيقا يعني. فهم؟ وصفها وصفا دقيقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هذا الرجل الآن عنده شهوة في النساء، وصف هذه المرأة أنها سمينة. نعم، والله كانت تصف كل شعر العرب في الجاهلية، يصفون المرأة السمينة، يصفون المرأة السمينة، لأنها تدل على الغيمة وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا، يعني يعلم أمر النساء، يعني هذا يعلم أمر النساء، فلا يدخلن عليكن هذا، فحجبوه. طبعا التابعين غير أولي الإربة، هذا كان في زمان الناس فيه أنهم دين، لا شك أنه عند فساد الزمان نعم قد يمنع هذا من باب سد الذرائع، يعني أن ينفع يقال مثلا رجل عجوز جدا يدخل على امرأة معروف أن هذا الرجل قد يكون فيه فساد، لكن لو افترضنا أن هناك رجل صالح عجوز كبير في السن ودخل على امرأة نعم وليس له أرب في النساء، فهذا قد يقال بجوازه استدلالا بهذه الآية. قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع، طفل لم يبلغ، هو متى يكشف عن عورة النساء للجماع؟ إذا بلغ فيطلع عليها. فالطفل الذي لم يبلغ نعم هو كالمحال، إلا إن عرف أن هذا الطفل وشوى في النساء أو يستطيع أن يصف النساء، ألا ترى أن هذا المخنف لم وصف النساء منعوا النبي من الدخول؟ فكذلك الأطفال، أطفال أما عدوا أطفالا يعني أصبح كالكبار يعني. هذا المخنف هو الخنصة صح؟ أكيد المعلومة كذلك. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها، لماذا؟ حتى يظهر صوت الخلخال، حتى يسمع الناس الخلخال الذي تلبسه في رجلها من وراء الثياب، ليسمع صوت خلخالها ويتبين خلخالها، وفلو هي عن ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من التقصير الواقع في أمره ونهيه، عن أبي بردة أنه سمع الأغر المزني يحدث عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى ربي كل يوم 100 مرة. وجملة الكلام في بيان العورات، مختصر الكلام يعني، أنه لا يجوز للناظر أن ينظر إلى عورة الرجل وعورته ما بين السرة إلى الركبة، وكذا المرأة مع المرأة، عرفت خلاف في المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة. وقال مالك وابن أبي ذئب الفخذ ليس بعورة، لما روي عن عبد العزيز بن صهيب، مالك يقول الفخذ عورة ولكنها ليست عورة مغلظة، يفرق بين عورة مغلظة وغير، يقول عورة مخففة. عن أنس قال أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم فرسا في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عند البخاري، لكن هناك لفظ عند مسلم يحل الإشكال، وهو أنه قال أنس إن حصر الإزار عن فخذه. ما الفرق؟ ما الفرق بين اللفظين؟ حصر كشف بنفسه، انحصر انكشف ثوبه، فهمت؟ لأن هذا الحديث فعل قول هذا، حكاية فعل، والأفعال يدخلها الاحتمال، يعني ربما انكشف بدون قصد. أما الأحاديث التي في الفخذ حديث قولي، حديث جرع بن أحمد غطي فخذك بأن الفخذ عورة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن ضاقوت صحابي شيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين الصبا إلى ربع عورة، فعندنا أحاديث ماذا لفظية في أن الفخذ عورة، وهذا حديث ماذا فعلي يدخل احتمال، ربما كما قلنا انكشف فخذه دون أن يقصد، انكشف فخذه عليه الصلاة والسلام دون أن يقصد. طيب هذا ليس لا يقوم هذا الحديث عندما دخل عثمان غطى بالضبط، لا هو ساقي ليس فخذه، ساقي حديث عثمان أنه كان كاشفا عن ساقي ليس عن فخذه. وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة، لما روى محمد بن جحش قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذك فإن الفخذين عورة. وروي عن ابن عباس وجرهد بن خويلد كان من أصحاب الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخذ عورة. الحديث الثاني صحيح والأول في خلاف، حديث معمر هذا في خلاف. أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها في حق الأجنبية عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، معنى ذلك أنه يرى جواز كشف الوجه والكفين. وإن كانت أمة فعورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعرفت الآن الخلاف في هذه المسألة ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك المحال وبعضهم مع بعض، قلنا الصحيح موضع الزنا فقط، والمرأة في النظر إلى الرجل كالأجنبي كهو معها. ما المعنى؟ يعني المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل الأجنبي إلى الوجه والكفين، كما يجوز أن ينظر إلى وجهه وكفيه، ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له، وكذلك هي منهم، هي تنظر إلى جميع بدنه إلا نفس الفرج فإنه يكره النظر إليه، وقلنا الصحيح لا يكره لأن الحديث في هذا ضعيف. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال الأيام جمع أي من، وهو من لا زوج له. نعم، الذي ما فوق الركبة إذا أنت الرجل وعورة صح؟ هذه الأحاديث استدلال كيف نرد لهم مثل دخول عثمان وكان فاشلا أما صحابة وعلم دخل عثمان كشف عن تقي ليس عن فخذيه ليس فخذ ما قلت سقي الحديث الساق ليس الساق الساق ما بين الركبة والقدم الذي يلبس في كل قدم اليوم طبعا هذا كشف عن فخ الظهر ليس هذا هل هناك رأي فخذ هذا نعم وبعض الإخوة صلى الله عليه وسلم تسبحون؟ لا يجوز هذا، هذا كشف عورات. هذا رأي الملكية، الملكية يرون جواز كشف الفخذ للحجر، وهذا ليس الحجر حتى عند الملكية لا يجوز، لأن الملكية يرون أن الفخذ ماذا؟ عورة غير مغلظة. يعني في اسم يا شيخ مغلظ غير مغلظ عند الجمهور يأثم فقط. يعني أحسن عند الملكية تفريق هذا عند الملكية يقولون يأثم إذا كشفها لغير حجر. ما تسمى هذا المغلظ وغير المغلظ؟ اللي مغلظ عندهم القبل والدبر، أمريكية ابن حزم القبل والدبر، فهمت؟ أما معنى ذلك ليس عندهم عورة مغلظة يتساعد في كشفها، كان تنكشف بدون قصد منك، أما أن تتعمد أن تكشف وتمشي في الشارع هكذا تتعمد هذا، ها؟ هذا ليس مستحيل، في هذا ما يلبس يلتصق على جسمه كأنه يعني كل شيء طيب، هل من غطى جسده بثوب ضيق جدا يكون ستيرا للعورة أجمعوا على أنه ستر للعورة إجماع والقول بأن من صلى في ثوب ضيق فهو ليس ستير للعورة قول شاذ لم يقل به إلا بعض أهل العلم الأئمة الأربعة اتفقوا على ماذا وهذا الإجماع على ما يكون ستر للعورة بل اتفقوا كذلك أن المرأة لو صلت في بنطال ضيق صلاته صحيحة بنطال ضيق جدا ولكنها تأثم صلاته صحيحة مع الإثم ما الذي يقال أنه ليس ستيرا للعورة نص المقدم على هذا بالمغني قال وتسطى العورة بصفيق لا يشف صفيق لا يشف إن كان يشف فليس ستيرا حتى لو كان واسعا جدا المهم أن يكون ماذا؟ فقيل ليس خفيف أما المرأة لا يجوز أن تلبس الضيق لأن هذا ليس حجابا لابد أن تلبس الواسع طب لو صلت في الضيق تأثم وصلاته صحيحة تأثم على ماذا؟ على أمن الخارجي أن لبست ملابس الضيق تحدد عورتها لكن هذا لا يقال إنك كشف للعورة فهمت ما بين مثلا وأنكحوا الأيام منكم جمع أيم ومن لا زوج له ومعنى الآية زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم وهذا مناسب جدا لما مضى بعدما تكلم على أحكام العورات من الذي يجوز كشف العورة أمامه ومن الذي لا يجوز نسمع نتكلم عن ماذا بعد ذلك؟ نسمع نتكلم عن ماذا؟ أيام من عن النيم عن الزواج. نعم، لأن الزواج قلنا أن سورة النور سورة فيها ماذا؟ كثير من التدابير الواقية من الزنا. لو تأملت الصورة من أولها التدابير الواقية من الزنا من أول الصورة حد الزنا. نعم، وقاية من الزنا وقاد الفحش وأن الذي وقع في الفحش لابد أن يعاقب. ويشهد عذابه مطرفة من المبين حتى يكون ماذا عبرة لغيره حد القذف أنك عندما تقذف شخصا بالزنا لو تركت بدون عقاب ستستمر في القذف واستمرار في القذف قد يشجع المقذوف على أن يزني بالفعل ففي اعتداء على عرضه وفي تشجيع له على المعصية خلاص يقول أنك تقول عني زني خلاص سأزني نعم وبعد ذلك آيات الاستئذان والأمر بغض البصر واضح هذا وقصة الإفك وما مضى فيها نعم الآن قال تعالى بعد ذلك وأنكحوا الأيام منكم أنكحوا أمر بالتزويج نعم حتى ولو كانوا فقراء فهذا في أمر بماذا بتزويج كل من لا زوج له ولا زوجة له نعم لأنه لا شك أن الأمر بالزواج الأمر بالزواج بتزويج الأيام في مصلحة عظيمة ألا وهي منع الطرق إلى الزنا نعم قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم تزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا الأمر أمر لازم واستحباب. بل قال أهل العلم لو أن السيدة علم أن أمته تريد الوطء فلم يطعها أجبر على بيعها إلى من يطعه، أو أجبر على إما أن يبيعه وإما ثاني ما هي يزوجها إذا لم يطعها. وكذلك عبده، وكذلك ماذا عبده يجب عليه ماذا يزوجه، من يزوجه. واضح هذا؟ والصالحين من عبادكم وإمائكم، من مصوب بالصلاح هنا؟ من مصوب بالصلاح؟ عفيفات، مصوب بالعفة والقدرة على القيام بحق الزوج. نعم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني إن يكن هؤلاء الذين نعم تنكحونهم تزوجونهم من الأيام الرجال والنساء والعبيد والإماء فقراء فإن الله سيغنيهم من فضله فلا تمتنعوا من تزويجهم. نعم، بسبب فقرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حق على الله ماذا حولهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. يعني الله يعين الذي يريد الزواج يعينه على ماذا؟ على تكاليف الزواج، يعينه يغنيه سبحانه وتعالى. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله سبحانه وتعالى. شيخ، أنا مرة موضوع رجل نعم تزوج، ولكن عندما يخرج بدأ يدعو النساء مسلمين، ويقول هل هذا دليل على تزوج الزوجة الثانية؟ ماذا ليس دليل؟ الذي ينظر إلى النساء ولا يغض بصره وهذا مرض فيه لن يفيد له تزوج أربع نساء، هذا مرض فيه أصلا، هذا مريض. نعم، بل عليه أن يجاهد نفسه ليترك هذه المعصية، والله واسع عليم. هل له ترك شيء حتى يصحى كيف يغض بصره؟ كان هناك كلام جميل لابن مفلح ذكره في الفروع، كان يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة فليتذكر مناتنها. معنى مناتنها عيوبها، هو سقاها تذهب إلى الحمام وتتبول وتتفوق. والله عندما حببنا في نساء الجنة ماذا قال؟ لو في أزواج مطهرة من النتن والحيض والبول والغائط. لو فكرت الشيخ فيه لو هو غلا فيه يعني قد يبدأ على التفئين زوجتي يعني ابن مفلح لك لما في الكرة قال ولا ينظر إلى ما ليس له، فإن العين ترى ما ليس لك على غير ما هو له، ترى ما ليس له على غير ما هو على غير ما هو عليه، ترى ما ليس له على غير ما هو عليه. فهمت؟ يعني العين الشيطانية العين ماذا؟ ترى المرأة الأجنبية التي ليست لك على غير ما هي عليه، يعني الحقيقة قبيحة، فالشيطان يزينها لك ضربة ترى جميلة، فإن العين ترى ما ليس لها على غير ما هو عليه. فهمت؟ طيب، والله واسع عليم، واسع الفضل يعني، عليم بالعباد والنيات، عليم من يستحق أن يغنيه من فضله. نعم، يعني لا يجد مالا يتزوج، ليس عنده مال، نعم حتى يغنيه الله. يعني الآن الله أم في الآية الأولى ماذا قال في الآية الأولى؟ أنكحوا الأيامى منه زوجوا الأيامى، قلنا الأيامى ماذا؟ الرجال الذين لا يتهم أزواج، والصالحين من عبادكم وإيمانكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا أمر لمن؟ هذا أمر لمن؟ لمن؟ من مخاطب بهذا الأمر؟ الأولياء. فهذا فيه دليل أن الولي هو الذي يزوج النساء. تمام؟ طيب، طب لو أن الولي أنت ذهبت إلى كل الأولياء ولم يريدوا أن يزوجوك لأنك فقير، لم يمتثلوا هذا الأمر، يعني هناك أمر الآن للأولياء وأمر للفقراء من الأزواج، أنت الأولياء لم يلتزموا بهذا الأمر ولم يزوجوك وأنت فقير بسبب فقرك، ماذا تفعل؟ تستعفف. لا يجوز لك أن تقول أنا أزني لأنني فقير وأنا مضطر، لا يجوز هذا، وليستعفف يطلب العفة. الاستعفاف هو طلب العفة من الحرام. الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يجدون تكاليف المال لكي ينكحوا لكي يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله. فهمت؟ يغنيهم دليل الأولياء صح؟ لا، الخطاب في الآية الثانية كله للأزواج الفقراء، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يطلب العفة حتى يغنيه الله عز وجل من فضله. تمام؟ وهذا الغناء يكفيها يتزوج للمهر أم مثلا للتكاليف أيضا ينظر؟ لا، لكل ما يطلب منه، لكل ما يطلب منه. الآن ممكن هم لا يزوجوه، هم لا يزوجونه بسبب أنه ليس عنده مهر، أو ليس عنده أثاث، أو ليس عنده شقة، أو ليس عنده مال لينفق على زوجته بعد ذلك. لكن هل لابد لكي يتزوج أن يكون عنده كل هذا؟ لا يلزم. لو رضوا بهذا، لو رضوا يتزوجوا وليس عنده شيء إجازة. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزوج المرأة للرجل أو زوج المرأة الرجل بخاتم من الحديد، قال حتى خاتم ليس معه، لم يقل له هل معك ما تنفق عليه بعد ذلك أم لا، لم يقل له هذا، لأن الرزق بيد الله. هي عندما كانت في بيت أبيها كانت تموت من الجوع تستأكل وتشرب، فهمت؟ لكن من لم يوافق من الأولياء على هذا؟ إذا لم يوافقه لأنه ليس عندك مال، عليك أن تصبر، أن تطلب العفة. تمام؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب؟ إذا مش يقول من تزوج صح يغني، يعني هذا النكاح ما تزوج بهذا كان فقير متزوجا. لا، لم يتزوج بعد. يستعفف. الآية الثانية إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. الله سيغنيهم ويتزوجون بعد ذلك. الله سيغنيهم وسوف يتزوجون بعد ذلك. فهمت؟ يعني عندما يطلب العفة، طلب العفة سبب للغنى. فهذه الآية استدل بها على ماذا؟ على أن طلب العفة والعفة من الحرام سبب للغنى، أن الله يغنيك. كما أنت استغنيت عن الحرام والجزاء من جنس العمل، لأن الذي استعفى هو استغنى عن الحرام، ترك الحرام لله، فلما استغنى عن الحرام أغناه الله بالحلال، أغناه الله بمال الحلال وبالزوجة. يستحب لمن طاقت نفسه إلى النكاح ووجد أوبة النكاح أن يتزوج، بل بعض أهل العلم أوجبوا عليه أن يتزوج، لأن أحكام النكاح كما تعلمون تدور من الأحكام التكليفية الخمس، قد يكون النكاح واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، تفاصيل معروفة عند أهل العلم. فيستحب، بل بعض أهل العلم قالوا لو خاف على نفسه الزنا وكان غنيا وجب عليه أن يتزوج، وإن لم يجد أوبة النكاح ليس عنده أوبة، أوبة يعني مال، يكسل شهوته بالصوم يصوم. لما أخبرنا عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة أي تكاليف الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر أي الزواج وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هو في اللغة أصلا هو رد الخصيتين لقطع الشهوة، وجاء الرجل الغنم قطع الخصية لقطع الشهوة، هذا كالوجاء، كالوجاء. ليس معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الذي لا يتزوج أن يختصي مثلا، هذا لا يجوز، هذا محرم. كان في حديث عثمان بن مبعوث لما سألوا النبي هذا أمرهم بالصيام. ماذا كان عن هذا الموضوع؟ هو قال هو يصوم يقول هذا لا ينفعه مثلا. بعض الناس لا يرفض، لكن هذا نادر، النادر الحكم له. من كانت شهوته قوية قد يؤثر في الصوم. أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وقادر عليه فالتقلل للعبادة أفضل من النكاح عند الشافعي والمرجوح. وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل. الصحيح أن النكاح أفضل مطلقا. الإمام الشافعي أرى ماذا؟ أن من كان عنده مال وليس عنده شهوة أفضل لا يتزوج، وهذا ليس بصحيح، لأن الله منح الأنبياء كلهم وقال ماذا؟ ولقد أرسلنا من قبلك رسل وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، لم يقل يا معشر الشباب الذين يتوقون للنكاح أو الذين يتوقون للنكاح، أمر الشباب كلهم بماذا؟ بالزواج. فهمت؟ بشرط سعي الذي يزعج بفقره يعني. وليس أصحاب الرأي فقط، الحنابلة كذلك يرون أن النكاح أفضل حتى إن لم يكن عنده شهوة. رضيت من هذا الرجل من هذه مرة إذا رضي وعنده بعض العيب مثلا لا، ولم لا يتكامل العيب، لا يتكامل العيب ولا يدخل في مرأة. أما من لا تتوق نفسه، تتوق نفسه لماذا؟ لنكاح، إلى نكاح معنى ليس مريض ليس عنده شهوة الزواج لكنه يستطيع أن يجامع، فهمت؟ أما الذي لا مريض هذا، هذا نقول في حقه مباح إذا علمت المرأة، فهمت؟ من لا تتوق نفسه إلى نكاح معناه ماذا؟ ليس عنده شهوة شديدة، عادي الانسان عادي يستطيع ان يجد الزواج، ليس عنده شهوه شديده، ليس معنى انه مريض لا يستطيع ان يجامع النساء. المريض العنين لا يجوز ان يتزوج الا اذا رضيت المراه، يحرم عليه الزواج اذا لم ترضى المراه. تمام؟ دقيقه. اما من لا وقوله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قيل الغنى هنا القناعة، وقيل اجتماع الرزقين، رزق الزوج ورزق الزوجة، يعني الله يرزق الزوج ويرزق الزوجة. وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح، والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سبحان الله، مع أن الناس يظنون أن النكاح سبب الفقر، الأولاد سبب الفقر. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي ليفضوا بالعفة عن الحرام والزنا، الذين لا يجدون مالا ينكحون به للصداق والنفقة، ليس عندهم مال للمهر ومال للنفقة، يستعف يطلب العفة حتى يغنيهم الله من فضله، أي يوسع عليهم من رزقه. والذين يبتغون الكتاب، أي يطلبون المكاتبة، مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلاما لحويطب ابن عبد العزة سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه، فأنزل الله هذه الآية فكتبه حويطب على 100 دينار، وهب له منها 20 دينارا فأداها، وقتل يوم حنين في الحرب. مفهوم الكلام؟ إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اختلفوا في معنى الخير، فقال ابن عمر: قوة على الكسب، وهو قول مالك والثوري. وقال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد الاكتساب مع الأمانة، نفس القول السابق، فأحب ألا يمنع من كتابتي إذا كان هكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم، المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هذا خطاب للموالي، يجب تعلمت فيهم خير. هذا إذا في هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج، صح؟ العبد لا، ليس كما زواج الآن، هذه مسألة أخرى تماما، مسألة المكاتبة مسألة أخرى، ليس لا آخر الزواج، هذا المكاتب العبد، عبد يريد أن يشتري نفسه، فهمت؟ يعني ما المناسبة، يعني ماذا انتقل من الكلام على تزويج الفقراء إلى المكاتبة؟ ما المناسبة؟ هذا فقير ولا فقير؟ هذا فقير وهذا فقير، مفهوم الكلام يعني؟ نعم. هذا خطاب للموالي، يجب على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئا. معنى أتوا من مال الذي أتاكم، يعني السيد لو اتفق مع العبد على 100 دينار مثلا يجعلها 80، يحط يقلل شيء، يحط يعني ماذا يقلل، فهمت؟ إذا من العقد هذا كان يشبه الحر، صح؟ يأكل لنفسه ويأكل، صح؟ وقول عثمان وعلي والزبير وجماعة به قال الشافعي. وقول تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ما المناسبة؟ لما ذكر الله تعالى وأمر بنكاح الصالحين، نهى المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه الإماء على الزنا، يعني هو أمر بشيء ونهى عن ضده. أمر بماذا؟ بتزويج الإماء. ولا يجوز أن تمنع أمتك من التزويج لأنك تؤجرها للزنا، عياذا بالله تعالى. نعم. وابن سلول عليه لعنة الله كان يفعل هذا في الجاهلية، كان في مسلم، لأن هذه الآية لها سبب نزول، أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول كان له جاريتان، جارية اسمها مسيكة وجارية اسمها أميمة، وكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية، وهذا حديث عند مسلم، سبب نزول آية عند مسلم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، نزل في عبد الله بن أبي بن سلول، كان له جريتان معاذة ومسيكة، وكان يكرههما على الزنا بالضريبة يأخذها منهما، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية ويؤجلون إماءهم. فلما جاء الإسلام قالت معاذة ومسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين، فيكن خيرا فقد استكثرنا منه، ويكن شرا فقد آن لنا أن ندعه، فأنزل الله هذه الآية. ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء، أي على الزنا، إن أردنا تحصنا، هذا موضوع لا يؤذيك مخالفة عشان، نعم، أي إذا أردنا، وليس معناه الشرط، لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن، فالخرج مخرج غالب يعني. إذا ابتغوا عرض الحياة الدنيا، أي لتطلبوا من أموال الدنيا، يريد من كسبهن وبيع أولادهن ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني للمكرهات والوزر على المكره. وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. آيات مبينات من الحلال والحرام، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي شبها من حالكم بحالهم أيها المكذبون. وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما لحق من قبلهم من المكذبين. وموعظة للمتقين، أي للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبر. الله نور السماوات والأرض، قال ابن عباس أي هادي أهل السماوات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون. ليس معنى هذا أن ابن عباس ينكر صفة النور، أو اسم الله النور. الله نور السماوات والأرض، هذا اسم من أسماء الله، لكن هذا تفسير بماذا؟ تفسير باللازم. نعم، واضح هذا؟ والله نور السماوات والأرض أي منورهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول كان يقول في دعاء الاستفتاح، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت نور، أنت نور السماوات والأرض من فيها. إذا كان اسم ما يمنكر معناه ما في اسم، اسم الله نور صح، منور، منور صح، أي ينورهما. كان نور السماوات أي منورهما، مدبر أمورهما، بذاته نور عز وجل وعجابه النور. مثل نور، قال قول عز وجل، قال الله نور السماوات والأرض، قال ابن عباس هذه أهل السماوات والأرض، هم بنوره إلى الحق يهتدون، بهداه من الضلالة ينجون. وقال الضحاك منور السماوات والأرض، يقال نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. مثل نوره أي مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن، هو النور الذي يهتدي به كمشكاة، وهي القوة التي لا منفذ لها، فإن كان لها منفذ فهي قوة. معنى انظر الحائط في فتحة، هذه مشكلة مغلقة من الخلف، لما مفتوحة من الخلف إلى ناحية أخرى تسمى قوة كمشكات فيها مصباح. طب لماذا يضعون المصباح في المشكاة؟ نوره يكون أقوى والهواء لا يطفئه، أي سراج. والسراج المقصود به ماذا؟ الفتيل، تعرف الفتيل؟ لا، فتيل نعم. يعني الآن هذه مشكاة في الحائط، هذا هو السراج، هذا هو السراج، في هذا هو المصباح، القطن التي تضع فيها القطن قماش، هذا هو ماذا؟ هذه مشكاة، وهذا المصباح، وهذه زجاجة. تمام؟ فالمصباح في زجاجة، يعني لك ماذا؟ مصباح وزجاجة ومشكاة. ابن القيم يقول ماذا؟ المصباح هو نور الله في قلب المؤمن، نور الكفر، وزجاجة قلب المؤمن، والمشكاة صدر المؤمن، الصدر أوسع من القلب. هكذا يعني ابن القيم هذا المثال، له شرح طويل لهذا المثال ابن القيم. قال فيها مصباح سراج، المصباح في زجاجة يعني القنديل والزجاج. قال الزجاج إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها أبين من كل شيء، وضوءه يزيد في الزجاج. ثم وصف الزجاجة ويقال بالمؤمن كأنها كوكب دري، أي شريط الإنارة، نسب إلى الدر في صفائه وحسنه. كذلك قلب المؤمن صافي منير، وإذا كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر لكنه يفضل الكواكب بضيائه، كما يفضل الدر سائر الحب، يعني الدر يفضل سائر الحبوب الأخرى، أحجار الأخرى، صحيح؟ كذلك الكوكب يفضل الدر. يوقد المصباح من شجرة مباركة الزيتون، أي من زيت شجرة مباركة، وراد بالشجرة المباركة الزيتونة وهي كثيرة البركة والوحد وفيها منافع كثيرة، لأن الزيت يسرج منه، زيت الزيتون يضاء منه، وهو أضوء وأصفى الأدهان. أضوء يعني ماذا؟ اسم تفضيل، أكثرها ضوءا وأكثرها صفاء. الأدهان جمع دهن، هو الزيوت، هو إدام وفاكهة. الزيتون إدام تأكله من خبز، وفاكهة تأكله من الخبز، ولا يحتاج في استخراج إلى عصار، بل كل واحد يستخرجه، ينتهل أن تخرجه. وهي شجرة تورط من أعلاها إلى أسفلها، كله ورق ينتفع به الناس. وهذه الزيتونة لا شرقية ولا غربية، ليست شرقية وحدها، ليست شرقية وحدها حتى لا تصيب الشمس إذا غربت، ولا غربية وحدها يعني ليست في الغرب فقط أو الشرق فقط فلا تصيب الشمس بالغداة فقط إذا طلعت، بل هي ضاحية الشمس، ضاحية للشمس المفروض طول النهار، يعني ضاحية الشمس طول النهار هي في الوسط، فالشمس تشرق عليها طول النهار، فزيته يكون أفضل نوع الزيوت. تصيب كذلك المؤمن، هو ينتفع بالوحي في كل وقت، ينتفع بالوحي في ماذا؟ في كل وقت. تصيب الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون شرقية وغربية، تأخذ حظها من الأمرين، فيكون زيتها أضوى أكثر ضوءا، يكاد زيتها أو دهنها يضيء من صفائه، ولولا أن تمسسه نار، أي قبل أن تصيبه النار، نور على نور، يعني نور المصباح على نور زجاجة، ونور نور الفطرة في قلب المؤمن على نور الوحي. قال ابن عباس، هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار هو الوحي ازداد ضوءا على ضوءه، فكذلك يكاد قلب المؤمن. وهذا تفسير ابن عباس والذي شرحه ابن القيم، وأفضل تفسير للآية، كذلك يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم. المؤمن يكاد بفطرته السليمة أن يهتدي إلى الحق قبل أن يعلم الحق، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور. وهذا يدل على علم ابن عباس رضي الله عنه وفهمه للأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلوا إلا العالمون. النور والوحي يهدي الله لنوره من يشاء. قال ابن عباس لدين الإسلام ونور البصيرة، وقيل القرآن، ويضرب الله الأمثال للناس، يبين الله الأشياء للناس تقريبا للأفهام وتسهيلا لسبل الإدراك، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. أكثر دواء من الدر، الدر هو نوع من الدر واللؤلؤ، أكثر نوع من اللؤلؤ. في بيوت أذن الله أن ترفع، ذلك المصباح في بيوت، سبحان الله. وكان يتكلم عن الله نور السماوات والأرض، خل معنى الآية ماذا؟ يعني نور الله في قلب المؤمن كمثل مشكاة فيها مصباح، قلنا هذه مشكاة فتحة في الحائط فيها مصباح، هذا المصباح فيه المصباح في زجاجة، وابن القيم يقول إن المشكاة هي صدر المؤمن وزجاجة هي قلب المؤمن، معنى المثل يعني نور الله في قلب المؤمن، نعم، نور على نور مع نور الوحي، يكاد الزيت يضيء، يعني يكاد المؤمن أن يهتدي ويعمل بالطاعات حتى قبل أن يعلمها، فنور الوحي يوافق نور الإيمان، نور الفطرة في القلب، فيكون نورا على نور، نور على نور. طب أين هذا النور؟ في بيوت، في بيوت، هذا متعلق بالمصلحة، هذا في بيوت، ذلك المصلح في بيوت، فالبيوت هي المساجد. قال تعالى بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه قال المساجد بيوت الله في الأرض، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. نور المساجد يكون عند أهل السماء من الملائكة. في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تبنى ويذكر فيها اسمه. قال ابن عباس يتلى فيها كتابه، يسبح له، أن يصلي له فيها، أي في البيوت، بالغدو والآصال، أي بالغداة والعشي. قال أهل التفسير أراد به الصلوات المفروضات فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح، والتي تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين، لأن اسم الأصيل يجمعهما. وقيل أراد به صلاة الصبح والعصر، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قيل خص الرجال بالذكر في هذه المساجد لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في المسجد. رجال لا تلهيهم أي لا تشغلهم تجارة. قيل خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان من الصلاة عن الصلاة والطاعات. لماذا خص التجارة؟ لماذا لم يقل لا تلهيهم أو لا مثلا لا يلهي النساء؟ لأن التجارة هي أكثر ما يشغل عن الصلاة والطاعات. ولا بيع عن ذكر الله، عن حضور المساجد لإقامة الصلاة وإقام الصلاة، يعني لا تلهيهم تجارة ولا يلهيهم بيع عن ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والبيع صورة من صور التجارة، وعطف عليه تأكيدا، عطف التجارة عن البيع تأكيدا. نعم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال في كل الصلوات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تأخير الزكاة ما علاقة هنا؟ نعم، تأخير الزكاة في التجارة يكون ما علاقة هنا؟ لا، هو التجارة لا تشغلهم عن الزكاة، لا يجوز. التجارة لا تشغلهم عن الزكاة، التجارة يشغلهم عن الصلاة صح؟ ماشي. التجارة لا تشغلهم عن الصلاة ولا تشغلهم عن الزكاة. نعم، وإقام الصلاة حذف الهاء يعني إقامته وراد أداءها في وقتها، لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيم الصلاة. وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع أن المراد من ذكر الله الصلوات الخمس، يعني عندما قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ما الصلوات الخمس هي ذكر الله. نعم، لأنه أراد بإقام الصلاة حفظ المواقيت. يعني ما الفرق بين ذكر الله وإقام الصلاة؟ لماذا كرر إقام الصلاة مرة أخرى؟ لو قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيتاء الزكاة، لماذا قال وإقام الصلاة؟ لأن ذكر الله هو الصلاة، ولكن قد يصلي ولا يحفظ المواقيت يؤخر الصلاة، فقال وإقام الصلاة لأنها لا تكون إقامة إلا إذا أتمها بشروطها وأركانها. نعم، وإيتاء الزكاة ذكر الصلاة بعد عام، ذكر الخاص بعد عام. نعم، يعني ذكر الله عام ومنه إقام الصلاة، ولكن لو قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قد يقول الإنسان الذي يرجع يصلي في بيته في آخر اليوم، يصلي كل الصلوات في آخر اليوم، سيقول ماذا؟ أنا لم تشغلني التجارة ولا البيع عن ذكر الله. نقول له لا، شغلتك، لأن الله قال وإقام الصلاة، لابد أن تصلي صلاتك في وقتها. نعم، وإيتاء الزكاة المفروضة، قال ابن عباس إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبس ولم يؤخرها، يعني لأن الزكاة واجب على الفور كما هو مذهب الجمهور خلافا للأحناف. وقيل هي الأعمال الصالحة، الزكاة الأعمال الصالحة، هذا فيه بعد، لأن لفظ الزكاة إذا أطلق في القرآن والسنة وخاصة مع رب إيتاء المقصود به ماذا؟ زكاة المال، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك. نعم، فمعهود القرآن في الزكاة ماذا؟ زكاة المال، ليس الأعمال الصالحة. نعم، الأعمال الصالحة تزكي صاحبها، لكنها لا تسمى زكاة في معهود القرآن. تقول شيء؟ نعم، شيء في غير الزكاة مثلا هو جاء حول يسكن شيء قد توفى فنجم في إخراجه، لا يجوز أن يخرج زكاة منجمة، لابد أن يخرج على الفور. لو أخذ على ولا يجوز الوكيل كذلك. على رأي ما ليس على الفور، هذا زكاة ليس على الفور الشافعية. أخذ بلاقيه. لا، ليس الشافعية، نحن نأخذ الذين حتى الأحناف الذين يقولون الواجب على الفور، لكنهم قالوا الزكاة على الفور. عفوا، الشافعية يقول إحنا الواجب على ماذا؟ على التراخي. لكن جاءته في الزكاة قال واجب على الفور لدليل خارجي، هو دليل خارجي. قالوا إنها حق العبد ولا يجوز تأخير، حق العبد يكون من المماطلة. فهمت؟ أما الأحناف قال يجوز تأخيره. نفقت فقط هو الذي قال بجواز تأخيره. طب ما الحيلة في هذا إذا رضي بيخرجها من الجمع؟ دخلنا هذا قبل ذلك يخرجها مقدمة، لكن لو حال الحول لابد أن يعجلها. لكن قال بعض أهل العلم يجوز أن يؤخرها يسيرا لمصلحة، كان يجد فقيرا قريبا مسافرا، بشرط أن يعجلها عن ماله. شيء مثلا هذا يسير، هو كان يؤخر يسيرا شهر مثلا، يؤخر شهر مثلا، ولكن في هذه الأثناء شهر جاء له المبلغ الثاني هو هذا الذكاء العام الجديد. المبلغ الثاني هذا حول الجديد. حول التأخر. حول التأخر. لو لما يبقى من يكون لديه مقدمة في آخر قبل في آخر السنة ينظر في المال الذي عنده. طبعا من المال هذا المال أتى بعد الحول أم قبل على الحول؟ قبل الحول أم بعد الحول؟ في أثناء الحول الزيادة. أثناء الحول تأخذ الزيادة. يعني ما أخذ عليه زيادة نعم. طب لو كان قد أخذ أكثر مما واجب عليه يخصم من العام الذي بعده. طيب. وإيتاء الزكاة المفروض. قال ابن عباس. قال ابن عباس إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسه وقيل هي الأعمال الصالحة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفر وتنفتح الأبصار من الأغطية. هذا معنى. ما هو المعنى الذي ذكره؟ الكافر في الدنيا ينقلب قلبه إلى الإيمان لكن لا ينفعه الإيمان لأنه رأى كل شيء، رأى الجنة والنار. ولكن المعنى الثاني هو المشهور عند المفسرين. ما هو المعنى الثاني؟ وقيل تتقلب القلوب من الخوف والرجاء، تخشى الهلاك وتطمع في النجاة. هذا هو الأقرب للسياق. معنى تتقلب فيه القلوب والأبصار، عندما يرى النار يخاف من الهلاك، عندما يرى أن بعض الناس عبروا الصراط يرجو النجاة. فالقلوب تتقلب تتغير يعني ما بين ماذا؟ ها؟ من الخوف والرجاء. واضح هذا؟ تخشى الهلاك وتطمع في النجاة. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. جمع غطاء. تنفتح الأبصار عن الأغطية. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال في نفس السورة: فبطلك اليوم حديد. ما لا حديد؟ كان يخرج. لقد كشفنا عنك غطاءك فبطلك اليوم حديد يعني ما لا حاد. حاد حاد يعني طلع جيدا. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. يريد أنهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي بأحسن ما عملوا. يريد ليجزيهم لحسناتهم وما كان من مساوي أعمالهم لا يجزيهم بها. ما عملوا يشمل ماذا؟ يشمل الحسنات والسيئات. فيجزيهم بالحسنات ولا يعاقبهم على السيئات. وقال بعض المفسرين في هذا التركيب هو كثير في القرآن، تركيب ماذا؟ يجزيهم أحسن ما عملوا. قالوا ينظر في أعمالهم في جنس كل عمل فيعطيهم على كل العمل ثواب أفضل فرض فيه. ما المعنى؟ يعني مثلا الصلاة، جلسة الصلاة، الله ينظر في صلاتك في كل حياتك، أفضل صلاة صليتها بخشوع يعطيك كل الصلاة، يعطيك أجر هذه الصلاة، كل الصلاة يعطيك أجر هذه الصلاة، وكل الصيام يعطيك أجر أفضل صوم صومته، وكل قراءة وهكذا. والذين كفروا ضرب الله بعد ذلك مثلين عجيبين للكفار. بعدما ضرب مثل للمؤمنين بماذا؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة، يأتي بمثل الكفار والظلام. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، سراب الشعاع الذي يرى نصف النهار عند شدة الحر في البراري. تعرف السراب؟ عندما تمشي في الصحراء كأنك ترى ماء يجبه الماء الجاري على الأرض، يظنه من رآه ماء، فإذا قرب منه انفش فلم يرى شيئا. انفش يعني ماذا؟ انتهى فلم يرى شيئا. والقيعة جمع القاع وهو المنبسط الواسع من الأرض، وفيه يكون السراب كسراب بقيعة، يعني كسراب بأرض أرض واسعة منبسطة. يحسبه الظمآن ماء، يتوهمه العطشان ماء، حتى إذا جاءه أي جاء ما قد رأى أنه ماء قيل جاء موضع السراب لم يجده شيئا على قدر على قدره وحسبه، يعني لم يجد ما رأى شيئا. معنى على قدره وحسبه يعني لو كان هذا السراب يرى أنه بحر كبير مثلا في الصحراء يذهب فلا يجد شيئا. طب ما هذا المثل؟ ما معنى؟ قال: كذلك الكافر يحسب أن عمله نافعه، أي عند عمله، أي وجد الله بالمرصاد. ووجد الله عنده أي عند عمله، أي وجد الله بالمرصاد. وقيل قدم على الله، يعني قدم على الله يوم القيامة، فوفاه الله حسابه وجزاء عمله والله سريع الحساب. كما قال في آية أخرى عن الكفار: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ظنوا أن أعمالهم مقبولة، وتجدون الثواب عند الله يوم القيامة. فجروا أعمالهم ماذا؟ سرابا عياذا بالله تعالى. شكرا. وجد الله بالمرصاد، بالمرصاد يعني ماذا؟ إن ربك لبالمرصاد. المرصاد ما فعل رصد، رصد عمله أي حسبه. الرصد يعني ماذا؟ عد وحسب. بالمرصاد يعني بالحساب الدقيق. طيب ما هو المثل الثاني؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب أو كظلمات. هذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار، يقول مثل أعمالهم من فسادها وجهالتهم فيها كظلمات في بحر لجي، وهو العميق الكثير الماء، ولجة البحر معظمه، يغشاه يعلوه موج من فوقه موج متراكم من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. ويقولون بعض أهل العلم يقولون هذه الآية في إعجاز علمي أنها ذكرت أن البحر فيه موجان، لا ما حكنا على هذا بحر اللجي من فوقه موج، نعم كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، يعني الموج في البحر قال علماء البحار ماذا فيه موجان، موج داخلي يقولون أظن على عمق 100 متر أو شيء كهذا، ثم موج ماذا خارجي، هناك موج في الداخل ثم موج فوقه ثم ماذا سحاب. طيب هو العميق الكثير الماء ولجة البحر معظمه يغشاه يعلوه موج من فوقه موج متراكم من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر بعضها فوق بعض، أي ظلمة الموج على ظلمة البحر وظلمة الموج فوق الموج وظلمة السحاب على ظلمة الموج، وأراد بالظلمات أعمال الكافر وبالبحر اللجي قلبه. إذا ما هو الظلمات؟ أعمال الكافر. افهم المثل، الظلمات تقابل أعمال الكافر، والبحر اللجي هو قلبه ممتلئ بالكفر لأن اللجي مملوء بالموج، وبالموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة، لأن الموج يذهب ويمشي يذهب ويمشي فيأتيه شك يأتيه جهل يأتيه حيرة، وبالسحاب الختم والطبع على قلبه. هذا معنى قريب جميل، هذا المعنى السحاب وما لا ختم وطبع على قلبه، إذا أخرج يعني الناظر يده لم يكد يراه، لو كان في داخل البحر وأخرج يده من شدة الظلام ماذا لا يستطيع أن يرى يده من شدة الظلام، فهمت؟ يعني لم يقرب من أن يراه من شدة الظلمة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، قال ابن عباس من لم يجعل الله له دينا وإيمانا فلا دين له. نعم نفي التوفيق عنه. نعم البحر شديد الظلام فيه سحاب، فإن ذكر السحاب أن هذا السحاب يمنع نور النجوم، يمنع نور النجوم في الليل، فهمت؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات باسطات أجنحتهن بالهواء، طير صفات تبسط أجنحتها بالهواء، خاصة الطير بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين السماء والأرض فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض. ما المعنى؟ وقال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات الملائكة ومن في الأرض نحن، طيب ماذا بين السماء والأرض؟ الطير، فهم؟ حتى يشمل ماذا السماء والأرض، وحتى يكون التسبيح شمال للسماء والأرض وماذا وما بينهم، خاصة الطيرة بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين السماء والأرض فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض. كل يعني كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه، قال مجاهد الصلاة لبني آدم والتسبيح لسائر الخلق، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والله عليم بما يفعلون، من صلاة ومن تسبيح، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. تسبيح الحال صحيح، لا بلسان المقال ليس بلسان الحال، صحيح أن كل المخلوقات تسبح بلسان المقال والأدلة على ذلك كثيرة، نعم منها أن الصحابة كانوا يسمعون ماذا تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا حديث صحيح مسلم عن سيدنا مسعود سبحانه وتعالى.